بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعزدان المسلمين والعزدان أجمعين الله بخير ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في صور العف إلا أن يعرفون أو يعرفوا الذي بيده عقدة النكاح وبعض الآثار المترتبة عليه. قلنا أن أصحابنا قدس الله أسرارهم ذكروا لهذه المسألة صور أصلها الشيخ المفسود ونقرأ نفس عبارته رحمه الله وما فيه وما عليه من التعليق. قال هذا الكلام فيه إذا كان في ذمته وإذا كان في ذمتها تعرض كان ابتداء تعرض لصور الذمة ثم يأتي الكلام لصور العين إن شاء الله تعالى. أما صور الذمة تارة في ذمة الرجل جعل المهر مليون ولم يدفع شيئا منها ثم طلقها قبل الدخول تقدم الكلام. وأما إذا كان في ذمتها مثلا جعل المهر شيئا معينا فسلمها أعطاها للمرأة أعطاه للمرأة ثم أتلفته المرأة صارت في ضمانه ضمانها وفي ذمتها مثل أن أصدقها عبدا فأتلفته أو طعاما فأكلته فلا شيء الآن في ذمتها. الآن مراده قبل الدخول لأنها مالكته ما دامت هي مالكتان لتمام المهر يجوز لها التصرف فتصرفت أكلت طعام مدن. فإذا طلقها قبل الدخول صار له النصف. طبعا طلقها قبل الدخول مو قبل الطلاق. لا شيء لها قبل الطلاق يعني هي مالكتان أعطاها المهر مثلا كمية من الطعام فأكلتها مثلا فترة شهر شهرين خلص الطعام ثم طلقها قبل الدخول فنصف المهر لها. وبما أن المهر طالب الآن حسب القاعدة ينتقل لذمتها. مثلا نفرض أن المهر كان 100 كيلو من الحنطة نفرض هكذا فأكلتها خلال شهر شهرين ثم طلقت قبل الدخول فهي في ذمتها مدينة مطلوبة للرجل للزوج بنما أكل وإن كان مثليا بنصف مثلي وإن كان قيميا بنصف قيمتي يعني 500 كيلو 50 كيلو في ذمتها للرجل. خب فحينئذ هي بالنسبة إلى 500 التي لها مالك لا يعقل مالكيتها لذمتها فهي إذا طلقت قبل الدخول في الواقع تكون مدينة للزوج بمقدار 50 كيلو فقط. اما بالنسبة للخمسين الاخرى باشه لانها مالكتون به نفسه صار له النصف يعني صار للزوج النصف لان المرء لا تملك بعد على ذمت نفسها شيئا. خب فاذا ارادت خب لابد ان تعطي النصف 50 كيلو لرجل كفت يكدن عفو حينئذ. اذا ارادت المرأة ان تعفو حينئذ خب هي لا تملك على ذمتها شيئا لابد أن تعطي من جديد للرجل 50 كيلو. إذا أرادت العفو فلا معنى العفو ليس له معنى آخر. فإن أرادت فإن اختارت العفو عن حقها ليكمل الصداق لم يصح يعني لم يصح لأنه لا يوجد ذمة هناك لأن ذمتها بريئة عن نصفها من الصداق لأن في الذمة فقط 50 كيلو 50 الأخرى لها فلا يصح منها العفو عنه لا يصح له أن تعفو عن هذا الشيء. لكن إن اختارت أن تجدد هبة تهبها من فعلا يعني العفو حينئذ في هذه الصورة أن تقوم بالهبة مثلا تشتري 50 كيلو حنطة من السوق فتهب هذه 50 كيلو للزوج. اما غير الهبه محل اشكال خب سوال آخر، یمکن انتهب فی ذمت حاله، مثلا تقول وهب تلک فی ذمتی 50 کیلو. سوال هل جواب همت و محبت و ما فی ذمم بالخصوص لا تخلو عن اشکال بل وجه فی ان الهب یعتبر فی القبض من العقود المتوقفه على القبض و قبض ما فی ذمه لا یوقع حتی لو وهبت ما فی ذمت و لکن خارجن اعطت و حنتتن هذا ليس قبضا لما في الذمة، هذا شيء خارجي. فلذا الصحيح أن يقال إذا أرادت العفو حينئذ لا بد أن تهب شيئا خارجيا مساويا أو مثل ذلك الذي كان لها. مثلا أخذت 100 كيلو من الحنطة، تعطي له 50 كيلو من الحنطة خارجا تهبه له بنحو الهبة از زوجتور. هذا حين اذن يكون معنا الا ان يعفونه، فالعفو في كل مورد بحسبه، في هذا المورد العفو يتحقق بعقد الهبه. ثم هل هذا العقد يحتاج الى القبول؟ لا بد ان الزوج يقبل. نعم، يعني القبض يحتاج الى القبض. راينا سابقا في بعض الموارد العفو لا يحتاج الى القبض، في هذا المورد يحتاج الى القبض. بنو عقد مسألتون، يمكن أن تقع الهبة بلفظ العف؟ مثلا تقول للرجل عفوت لك هذه 50 كيلو. سؤاله، بدل أن تقول ملكتك أو بدل أن تقول وهبت لك، تقول عفوت لك هذه 50 كيلو. الظاهر أنه لا يصح، ليس مستعملا في اللغة العربية، ليس من المستعمل في اللغة العربية استعمال العف بالنسبة للعيان الخارجي. مثلا عفوت لك هذا الكتاب ليس مستعمل، وهبتو مستعمل، ملكتو مستعمل، لكن عفوتو نعم. العف مستعمل في الذمم، شخص مطلوب لشخص بمليون تومان يقول عفوت عنك، يعني اسقطت الذمه، ابرأتك، في الذمم مستعمل. لكن في العيان الخارجي بحيث يكون مقام الهبه لم يستعمل، لم يستخدم. نعم، ذهب الشهيد الثاني، طبعا هذا الكلام يأتي فيما بعد، لكن نحن نذكر كل الكلام هنا. ذهب الشهيد الثاني بعضهم إلى أنه يصح ذلك، وادعوا أن العاف في اللغة جاء في كتاب العين، مثلا أن العاف سيأتي في نفس المبسوط، أن العاف بمعنى العطاء في اللغة العربية، عفوت أعطيت. فيمكن للإنسان أن يستخدم كلمة عفوته بهذا المعنى. واستند في كتاب المسالك إلى قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العف، يعني أنفقوا أعطوا، عف معنى الإعطاء. أو الآية الأخرى خذ العف وأمر بالعرف، خذ العف يعني أعطي. وغريب من الشهيد الثاني إنصافا استدلال بالآيتين على أن العفو بمعنى العفو هنا معنى الشيء المتيسر، خذ العفو، مو عفو معنى الإعطاء، إعطاء من كلمة خذ. عفو يعني الشيء الميسور في حياتك، الوسط، الفضل، الزائد، الفضل الذي لا يؤثر فيه. ماذا ينفقون؟ العفو، يعني الشيء الذي يكون عفوا متسامحا متوسطا فضلا، لا أن ينفقون العف، مو أن العف معنى الإعطاء. العف نفسه معنى المال، المال الزائد، الشيء الزائد، لكن المناسب أيضا، مو أنه يقضي على حياة الإنسان، لا تجعل يدك مغلولة لعنه. على أن إنصافا نتعجب كيف الشيء الثاني قدس الله نفسه من جلالة شأنه تمسك بالآيتين لإثبات أن العف في اللغة العربية معنى العطاء. إنصافا جدا محل إبهام لنا، عشان كيف اختار هذا المعنى. لا إشكال أن الارتكاز العربي كما أمس ذكرنا أن العف عفت الريح على أثر معنى المح والإزالة، ومعنى الإعدام عفا يعني أعدمه تركه، يعطي معنى سلبي، هذا معنى العف. وأما عفا يعني عطاه، هذا ما استعمل. لا يصح. أولا ثانيا حتى لو فرضنا بعد اللثية والتي أن العفو عن العطاء آمن، آمنا و سلم. لكن ثبت سبق انشرحنا هم في النكاح و في ابواب المعاملات انقرأتو ان الالفاظ المستعمل في العقود لابد ان تكون صريحة. لو قال اعطيتك هذا الكتاب هذه هبه لا لو اعطاها امانك دعنا عن هذا الشيء. اعف معنى اعطاء سيئة الكلام في العطاء. لو سلمنا ان العف بمعنى العطاء هل تقع لهبه بلفظ العطاء؟ خب لا لابد ان لك يكون اللفظ صريح. فلذا اذا قالت المرأة اذا كان مبهر مسلم أنا وإياك نعيش في بيت واحد ونعيش كذا، لكن هذا إثبات الزواج بهذا صعب جدا. نعيش في بيت واحد ليس معناه الزوجية الاعتبارية، صواب. هذا لابد أن يكون اللفظ صريحا في إفادة مفهوم العقد. لو فرضنا أن العطاء ليس صريحا، مشكلة في المرادف ليس صريحا. أعطيتك هذا الكتاب يعني وهبتك ملكتك ملكتك جعلتك مالك هذا معقول. وهبا في اللغة العربية يعطي هذا المعنى، هذا أمر معقول. أما أعطيتك الكتاب بمعنى ذهبتك الكتاب هذا محل إشكال. هذا الطريق غير صحيح. نعم احتمل بعضهم أو ذهب إليه بعضهم يمكننا التمسك بإطلاق الآية بأن نتمسك بإطلاق الآية لنكتتين، بل يمكن يتمسك بها لعدة نقاط. أولا يكفي تلفظ بالعفو إلا أن يعفون، الله سبحانه وتعالى قال لا يعفون، فيجوز للمرأة تقول عفوت لك عن هذا الخمسين كيلو. الآية المباركة لها إطلاق، كما أن الآية المباركة لها إطلاق من سواء قبل الطرف المقابل أم لا، لا يحتاج للقبول لا يحتاج للقبول. فنتمسك بإطلاق الآية، عرفت النقطة، لإثبات وقوع ذلك بلفظ العفو إلا أن يعفونه، ونتمسك أيضا لعدم اعتبار القبول اللي هي بتحتاج لقبول إلى قبض، هذا لا يحتاج. كل ذلك تمسكا بإطلاق الآية المباركة. طبعا التمسك بالإطلاق واضح الضعف، لكن لا بأس أن نشرح النقطة الفنية، يعني نقطة عامة تفيدكم في أبواب أخرى. أولا نحن بمناسبة شرحنا مفصلا أن الروايات الواردة عن أهل البيت أن القرآن لا يفسره إلا من نزل القرآن في بيته، وأنه لا يجوز تفسير القرآن والأخذ بالقرآن إلا من طريق أهل البيت، تعرضنا مفصلا وقلنا أن الأخبار لم تمسكوا بهذه الروايات لعدم حجية ظواهر الكتاب. قلنا مقالة الأخبارين لا يخلو عن ابن الإشكال كما استشكل عليه الأصحاب، لكن قلنا يمكن تصحيح مقالة الأخبارين لا بالإشكالات التي بنحو لا ترد عليه الإشكالات. وخلاصة تصحيح مقالته مراد الأخبارين أن إطلاقات الكتاب ليست إطلاقات قانونية، لأنه ليس يعني من جملة إشكالات الناينية وغيره. خب مثلا يقولون لا يتمسك بإطلاق أوفو بالعقود، لكن يتمسك بإطلاق المؤمنين بشروطهم، شو الفرق بينهم؟ لماذا الأخبار لا يتمسكون بإطلاقات الكتاب يتمسكون بإطلاقات السنة؟ المؤمنين بشروطهم بالسنة توسمه. شرحنا أن إطلاقات السنة قانونية، هم لم يقولوا هذا الكلام، نحن دفاعا عنهم. مراد الأخبارين أن يكون هكذا، إطلاقات الكتاب ليست إطلاقات قانونية. الإطلاق القانوني أو العموم القانوني نحن نفرق ما بينهما، العموم على المستوى اللغوي مثل أكرم العلماء، والعموم على مستوى القانوني. الغرض من العموم القانوني أن تجعل قاعدة عامة يرجع إليها في مقام الشك لرفع الإبهام والشك. ولذا دائما نحن في أبحاث العموم تعرضنا أنه لابد أن يلاحظ ما هو المراد بالشك الذي يرفع بالعموم. عرفت النقطة؟ مثلا إذا صار الشك بالنسبة إلى المخصص يرفع بالعموم أم لا؟ بما أن هذا البحث مطول لا أريد الدخول في تفاصيل. إطلاق القانوني هم هكذا، الإطلاق القانوني ينظر إلى الماهية من حيث هي إلى العنوان إلى الطبيعة من حيث هي بحيث أنه كل قيد يشك فيه يرفع بذلك. هذا النقطة الأساسية. ولذا قد يكون المتأكد العلماء ظاهر في العلماء المشهورين مثلا، لكن إطلاقه عمومه القال كل العلماء وإن لم يكن مشهورا. اللفظ لعله في الانصراف ينصرف الى شيء، لكن كعموم قانوني وكإطلاق قانوني له معنى آخر. فلنلاحظ أيضا أن كثير من المسائل السنة لقلة الروايات رجعوا إلى الآيات المباركة. مثلا هل يجوز تقديم اليد على مثلا وجه في باب الوضوء؟ قال نعم، ظاهر القرآن إطلاق تقصر وجهكم أيديكم، ليس في تقديم، تقديم ليس. غرض أهل البيت أن مثل فقصر وجهكم أيديكم ليس إطلاقا قانونيا يعني يصح الرجوع إليه لرفع هذا الشيء، مثل هذا مراد من عدم حجية الظواهر، يعني ليست إطلاقات قانونية، ليست عمومات قانونية، تأملت النكتة؟ يرجع إليها. فلذا ليس، ولذا في الروايات موجود أنه لا يتمسك بظاهر القرآن، لابد من ضمن السنة إليه. مثلا النبي الأكرم خلال عمره الشريف لم يقدم ولا مرة واحدة يده على رجله على وجهه في باب الوضوء. فلابد من تفسير القرآن ومن فهم المراد من الآية بالرجوع إلى السنة، لا أنه في مقام التفسير ورفع الإبهام ورفع الإشكال يرجع إلى ظاهر الكلام. هذه أولا مسألة أصولا. مثلا فيما نحن فيه إلا أن يعفون ناظر إلى هذا المعنى، تأملوا إلا أن يعفون الآية المباركة قال إلا أن المرء تترك حقه، إذا تترك حقه يحتاج إلى القبض أم لا؟ أسأل الآية ليست بهذا الصدد. معنى الرجوع إلى الإطلاق رفع الإبهام بالرجوع إلى الإطلاق، رفع الإبهام بالرجوع إلى العموم، هذا معنى الإطلاق القانوني. عرفت النقطة الفنية؟ فإذا كان مراد الأخبارين هذا المعنى قلنا لا بأس إنصافا مطلبهم يمكن الموافقة عليه، ولو في بعض الحالات الأئمة تمسكوا بالإطلاق القانوني للكتاب العموم القانوني، لكن إجمالا ليس كلامهم مستقبحا بهذه الصورة التي فرضها الأصوليون المتأخرون. فهنا أولا تعملت النقطة إلا أن يعفونه مفاد الآية المباركة إلا أن يسرقنه نصف المهر للمرء إلا أن تسركي حقا، تسركي حقا هل فيه موجود يحتاج إلى قبض الزوجة؟ لا، أصلا ليس ناظرا إلى هذه النقطة، فلذا لا يصح التمسك بها. كما أنه يعفونه هنا أريد معناه اللغوي يعني يتركنه، وليس المراد أن يقع العفو بصيغة العفو وله إطلاق تشمل حتی لو کان استداغو عینه سید انشاءالله تعالی. مثلا مثلا فی ما نحن فی کان دینه لیکن به من نلهه به لحتاجی رو خارج بلنه. مثلا جعل استداغ هاد البیت طلقه ها قبل الدخول، خب هاد البیت نصف و مشاعن للزوج نصف و مشاعن للزوج اصلا قاعده ها که دوار. فهل للمره ان تقول عفوت لک عن نصفی؟ سؤال تأملت الا ان يعفونه يجوز للمرأة ان تترك حقها. خب اذا قالت ذهبت لك نصف الدار هذا جاز، ملكت في نصف الدار، لكن اذا قالت عفوت عن نصف الدار سؤال، هل هذا يكفي؟ سؤال المهر عينون نصفها لها، فاراد ان تعفو عن حقها، ارادت ان تعفو عن حقها، قالت عفوت عن نصف الدار، عفوت لك عن نصف، صحيح؟ قال جماعة نعم لأن الآية المباركة لا أن يعفونه فيتمسك بإطلاق الآية قبضا ما يحتاج لأن الآية المباركة فيها إطلاق. تبين أن هذا الاستظهار واضح أن الآية المباركة ليست ناظرة إلى هاتين النقطتين، ليست ناظرة إلى أن الهبة تقع بلفظ العفو. يعني في عبارة أخرى هذا القائل يريد أن يقول أنا لو أريد أن أهب هذا الكتاب أقول أفوت لك هذا الكتاب، هذا باطل إذا أريد العهد، لكن في خصوص المهر إذا قالت المرأة أفوت لك نصف الدار حينئذ صحيح. تأملت النقطة؟ لماذا؟ لأنه في هل مرد الآية المباركة قالت إلا أن يعفونه، فلهبته لا تقع التمليك لا يقع بلفظ العهد إلا في هذا المورد. عرفت مراد هذا القائل؟ هذا المورد لأن الآية دلت عليه إلا أن يعفونه. هل هذا الاستظهار صحيح؟ قطعا باطل، لا إشكال فيه، أن الآية ليست ناظرة إلى أن الهبة تقع بهذا اللفظ، الآية المباركة ناظرة أن المرأة لها أن تترك حقها، لها أن تعطي حقها، لكن تعطي حقها بأي لفظ بأي صيغة بعد آیت مبارک لا تورید ان تتصرف فی بقیه الادله، مثلا نصف المهر للمرأه الا هی تعطی لکن حقه، تعطی لکن اذا قالت اعطیتو که یک عده الهبه، لیکن فی غیر هاد المورد لا تقعد الهبه، فقط فی هاد المورد یک عده الهبه. هاد اصلا عرفتونه اصلا وجه الاستبهار ضعیفون صاحب آقه کما انه نستغفر من الآیه المبارکه لا احتاج الى القبول لان الله سبحانه وتعالی ولی یعفونه، فقط المرأه تعفو، ما ذکر ان الزوج لم يقبل الا ان يعفونه وتقبلون وتقبضون وتاخذون منه. خب هو هذا الاطلاق غير صحيح، هذا يقول هذا تمسك الاطلاق من هذه الجهه ولا تمسك به مثل اصلا لا يتمسك. الايه ليست ناظره الى هذا المعنى، ها اصل الايه ليست ناظره الى انه يحتاج الى القبض فتجرك يقع بالعفو لا يقع، اصلا ليست ناظره الى هذا المعنى، ناظره الى ان المرأة تترك حقها باي لفظ باي صيغه باي شرائط في الصيغه حسب القواعد العامه. عرفت نفسه الآی ناظرتون فعلا لها بالبعنه اصلا ليس في مقابل لا نفس الاطلاق لا قطعا لا بد من الاحراز. هذا اولا. ثانيا النقطة المهمة، نحن اصولا في ابحاث اخرى شرحنا هذه النقطة في الواقع في غاية الاهمية في باب الفقه في لسان الادلة. لاحظ اصولا الادلة تارة نلاحظ الدليل في نفسه واخرى نلاحظ الدليل بلحاظ دليل اخر. ملاحظة الدليلين يتصور فيها أنحاء من الأثر، مثلا تارة أحد الدليلين ناظر إلى السلب والثاني إلى الإيجاب، خب بينهما تعارض، مثلا لحم الأرنب حرام لحم الأرنب ليس بحرام، خب بينهما تعارض. أخرى على أحد الدليلين ناظر جزما إلى الدليل الآخر، مثلا من شك في صلاتي فليفعل كذا، لا شك لكثير الشك، لا شك ناظر لذاك الدليل، لا شك للمأموم مع حفظ الإمام، يعني إذا شك المأموم بين الثلاث والأربع يرجع للإمام، مثلا لا تنقض اليقين بالشك استصحاب، ثم قال إنما الشك في شيء لم تجزه فإذا جزته فشكك ليس بشيء، يعني استصحاب لا يجزه. تعملوا لأن الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، فرض الشك شيئا ثابتا، الآن يقول إذا جزته شك كليت بشيء. فهذه نقطة عامة في كل الفقه في الأصول في الأدلة الشرعية، أن أحد الدليلين يكون للدليل الآخر. طبعا النظر قد يكون بنحو الورود، قد يكون بنحو التخصص، قد يكون بنحو الورود بنحو الحكومة بنحو التخصيص إلى آخره، ليس غرضي الدخول. وقد لا يكون احد الدليلين ناظر الى الدليل الاخر اصلا، مثلا دليل استحباب ادخال السرور على المؤمن، مستحب ادخال السرور على المؤمن، لكن هناك ادله السرقه حرام، الغلول، الخيانه حرام، فنحن نقول نريد ادخال السرور على هذا المؤمن، نروح نسر مثلا اموال ناتي له حتى يسر له ذلك. هل يستطيع فقيه ان يقول يقع تعارض بينهما ادخال السرور على المؤمن وحرمه السرقه، او يقول مثلا يستحب الدخول ادخال السرعه المؤمن ولو انتهى الى السرقه والغلول والخيانه وما شابه، نستجوله انتهى الى الزنا، مثلا امراه متهتكه تتصور ادخال السرعه المؤمن مثلا مستحب ولو بان يذني بها مثلا. قطعا في الفقه ليس من المألوف ان يكون هذا الدليل ناظر الى ذاك الدليل، وهذا شرحنا أن هذا لا يختص بالفقه، هذا فهم قانوني أغلائي قانوني. مثلا إذا جاء في القانون يجوز للشخص الذي عند جواز السفر يسافر إلى خارج البلاد، هل هذا له إطلاق ولو يسافر للتجسس مثلا لخيانة البلاد مثلا، ولو يسافر مثلا لنقل التراث الوطني مثلا إلى الخارج ببيعه مثلا بإصلاح إيران آثار الوطني يسرق الأموال، خب هذا نفس القانون يجوز لك الخروج إلى خارج البلاد، يجوز لك السفر، فأنا يجوز لي مطلقا الإطلاق يقتضي ولو أدى إلى الخيانة ولو أدى إلى التجسس. هل هناك فهم قانوني أصلا يفهم هذا المعنى؟ سؤال لا يخطر بذهن أحد هذا المعنى، مثل هذه القضية إنما يتقبل الآية المباركة من جاب الحسنة فله عشر أمثالها، لكن أحمق الذي الإمام الصادق بين له خطأ. أصلا الدليل عرفت النص الفني، أصلا الدليلين في واحد يسرق يقول أنا من باب إدخال السرعة المؤمن، مثلا به سرقه و خیانه او بلکه اتکلم به اکاذیب و کذاب و یقص و یعتی به اعمال محرم حتی حالا شست یه سر رو بداله یفرح بداله فیقول حالا من باب ادخال سر رو علاقه المعود قطعا لیس الامر کبره سوال فأحد الدلیلین قطعا لیس ناظران للدلیل آخر هادا ایضا واضح فی مثل هذه الموارد الفهم العرفی اصلا لا نحتاج الى فهم شرعی فهم عرفی قانونی اذا قالوا لك جواز السفر تستطيع ان تسافر مو انه له اطلاق وترفع جميع المحرمات بالسفر الى خارج البلاد مثلا تسافر الى خارج ولو لاجل التجسس ولو لاجل الخيانه ولو لاجل الاضرار بالناس ولو لاجل الاضرار بالدوله يقول انت قلت يجوز لك السفر خارج البلاد خب الفهم القانوني لمثل هذه النصوص عدم الرد يعني بعباره اخرى يفهم من هذا فقط مجرد الجواز لا انه يجي يتصرف في كل الادله الالزاميه عرفت النقطه مثلا ملزم بالحضور في الاداره يوميا بالشهر مثلا فيسافر الى خارج البلاد يقول انتم قلتم يجوز لك السفر الى خارج البلاد فاطلاقه يقتضي ولو ادى الى ترك العمل هل هذا فهم عرفي بان اطلاقه يعني اطلاق الاحكام الترخيصيه الاستحبابيه لا يتقدم على الاحكام الالزاميه الواجب المحرم عرفتو؟ طبعا هنا قسم ثالث و هو انه یقع و شر مثلا في رواية ماء المطر اذا اصاب شيء انطهره خب في رواية انه اذا بلغ الاناء كل في اناء شخصين يحتاج الى ثلاث مرات رقع الكلام بين الاصحاب ان هذا الدليل نابل ذاك الدليل امر يعني اذا فرضنا ان اناء بلغ فيه الكل رقع عليه المطر يكفي قال طهره ام لابد ثلاث مرات یقع علیه المطر اطلاق با کرده لابد من غسلی ثلاث مرات طبعا هذا قسم ثالث یعنی محل اشکاله و محل بحث فکره فتبین به اذن الله تعالی من هذا التقریب الا ان یعفونه الذي هو حکم ترخیصی لا ينظر الى بقیت الادله مثلا نقول الهبت لا تقع بلفظ العف لكن في خصوص نصف المهر حق المرء تقع الآية المباركة دلت عليه نجمع بين الأدلة صار بابا الدليل الذي يقتضي أن الهبة تكون بلغض التمليك أو الهبة فلا يقع الهبة بلغض العف نقول نجمع بينه وبين الآية إلا فيما إذا كان نصف المهر فيقع بلغض العف تبين النكتة الفنية الأصولية فيها أن هذا الدليل ليس ناظرا إلى ذاك الدليل فإن النظر إما أن يكون من أهل التخصيص أو الحكومة أو الورود وأصلا ليست الآية الآية المباركة فقط في مقام يجوز للمرأة أن تعفو عن حقها وأما بأي لفظ وبأي تكيف وماذا يعتبر في المتكلم خب مثلا قالوا أن العقد الصادر من الشخص في حال النوم لا اعتبار به نقول إلا أن يعفونا عامون يشمل حال النوم في حال انه قالت انا عفوت للزوج عن نصف المال هل هذا صحيح؟ نقول اطلاق الآية المباركة الجواب واضح انه من اصلا الآية ليست وبعبارة اخرى هذا الدليل ليس متكفرا لبقية الأدلة هذا الدليل فقط متكفر لهذا الجانب يجوز للمرأة ان تترك حقها من نصف المال اكثر من هذا المقدار بعد ليس المدلول الدليل اذا صدر العفو منها في حال النوم هم يكون صحيحا في حال السكر نستجير النفر سكرانه قالت عفو سعبي هم لا قصده من مقدمات العقد القصد صدر من بلا قصده نقول اطلاق الآية المباركة تدل على انه لا فرس ولو في حال السكر ولو في حال النوم ولو في حال الجنون صارت مجنونه بلا ارادته قال عفو سعن حقي لنس الماء قطعا لا عبارات المجنون لا اعتبار بها ولا يقام لهاشه فتبين بهذا التقرير ان شاء الله تعالى ما جاء في بعض العبارات نتمسك باطلاق الايه لبعض هذه الامور كلها لا وجه لها بل كل القيود لا بد ان يرجع الى دليل الخاص مثلا هبته بسال ما في الذمه لا يجوز قل لا يجوز هنا لا يجوز اذا ارادت ان تعفو عن حقها لابد ان تاخذ 50 كيلو من الحنطه فتقول هذه 50 كيلو التي كان مهري وهي اكلته بالفعل لكن انا اعطيها لك يعني اهبها لك املكها وطبعا يحتاج الى تعامل صار واضح ان شاء الله تعالى النكته الفنيه كان يعني غرضي كان شرح هذا المطلب ملاحظه بین به اصطلاح حال دلیلین احدهما الى الاخر، کیف لاحظ حال احد الدلیلین الاخر، هذا بالنسبه الى المرأة. و اما بالنسبه الى الرجل، خب الرجل يملك في ذمه المرأة 50 كيلو، فاما ان اختار ان يعفو وهو عن نصفه فان قلنا ما ملك امس شرحنا هذا و انما ملك ان يملك يعني حقه صح عفوه، لا اشكم حقه صح بأحد الألفاظ الستة، هذا محل إشكاله. الألفاظ الستة أبرأت وأسقطت وعفوت بالصلاح تركت، هذه الأربع في هذه الأربع لغة، أما ملكت وذهبت محل إشكاله، لأنه بناء على هذا ليس الزوج مالك عند خمسة، زوج يستطيع أن يتملك شبيه حق الخيار، استعمال الهبه و تملیک فی الحقوق لا یخلو عن ابهامه. نه اذا یملک فی ذمتا الالفاظ ست صحیحه تو صار واضح. ثم قال فی اذا لم فعل ملک نصف، یعنی عندما طلق قبل الدخول ملک نصف حقیقتا خب هذا على المبنى اول حق ليس ملکا ام شرعا امرض، فی اذا فعل لم يفتقر الى قبول انصافا صحیحا کشفی اصولا اسقاط اسقاط الذمم لا يحتاج الى قبول، فكيف باسقاط الحقوق لا اشكال لا يحتاج الى قبول، مطلب صحيح. واذا قلنا ملك النصف ملكا تاما وهذا هو الصحيح، الزوج يملك في ذمة الزوجه 50 كيلو من الحنطة، فهذا له في ذمتها نصف الصداق، فله العفو عنه لها باحد الالفاظ السته، صحيح مطلبه صحيح، حتى ملكته صحيح ذهبتا هم صحیحون، لا یقال ذمتون لأنها مادام ذمت لها قبل متحققه لا محضوره فی، فیصح ان یقول لها عفوت که عن نصف 50 کیلو ذهبتا از 50 لفی ذمتک کل ذلك صحیحون، انصافا بالالفاظ سته صحیح. و هذا الذي نختاره هو صحیح، اختاره الشیخ طوسی هو صحیح، فاذا فعل فهل يفتقر الى قبولها فعلى وجهين على ما مضى، هو اختار القبول بل انصاف لا يحتاج الى قبول حقا يقال، لأننا قلنا على عفو حينئذ مفاده الى اسقاط الذمه الى اعدام الذمه، اعدام من مقوله الايقاع، ايقاع لا يحتاج الى قبول، عقد يحتاج الى قبول، فحتى لو قال ملكتك لا يحتاج، طبعا ذهب جمله من الفقهاء الى ان خصوص الصيغتين يحتاج الى قبول، ملكتك و ذهبتك، و اما الاربعه يحتاج الى قبول، و ذهب جمله الكل لا يحتاج الى قبول، و هو الظاهر ملكتك و وهبتك مفاده في هذا المقام بما انه في ذمتها مفاده الابراء والاسقاط، وهذا المفاد مفاد الايقاع، ايقاع لا يحتاج الى قبول، و طبعا مخالفتنا مع الشيخ رد القبول. هذا كله اذا كان صداقه دينا، اما اذا كان عينا بيت، هذا البيت جعله مثلا صداقه لا يخلو من احد امرين، اما ان يكون في يده يعني بعد لم يسلمها اليها او في يدها، فان كان في يده وطلقها قبل الدخول صار مسؤولا، يعني حينئذ ليس هناك براءه الذمه، اذا طلقها قبل الدخول هذه العين الخارجيه بنحو الاشاعه نصفها لها ونصفها للزوج، صار واضح؟ يصير منصف وليس هناك ذمه بعد، عين خارجيه فهم. و بقی نصفه لها، فی این عفا احدهما لصاحبه نظره، فی این عفت هی ان حقها منه هی ارادت ان تعفو و العید و دارم فی درجون فهو هبتون، هل یصح ان تقول عفوت لها، النکته هنا من ها دل الفاظ سته اربعت منها محل اشکال، ان تقول اسقطت مثلا به صلاح ملکی في هذه الدار، عفوت عن نصف هذه الدار، ابرأتك من لها، العين الخارجيه تعتد الى الهيبه، ابراء واسقاط وعفو وما شابه ذلك لا يتصح فيها، صار واضح؟ فهو هبه عين نصف عين مشاعه لها في يديه، صحيح، فيصح ذلك بالفاظ ثلاثه العفو والهبه والتمليك، وتبين من عرضنا مفصلا بالعفو لا يصح. اما من قال بالعف دليله احد امرين، اما ان العف معنى العفاء شرحناه مفصلا، و اما ان الآیه المبارکه تقتضی ذلك اما الا ان یعفونه و شرحنا مفصلا جوابه هذا غرض من يوم الثلاث نقل العباره غرض من التفسير اهم نکات الفنيه وخصوص عبارات الشيخ مرادنا هذه النکات الفنيه ان مثل هذه الدليل مثل هذا الدليل ليس ناظرا الى بقيه الادله فلذا العفو في الواقع مثل الاسقاط اذا عفو جائز اسقاط جائز هل تستطيع ان تقول ابرعتك من نصف الدار قالوا لا يصح لكن اذا قالت عفوت لك عن نصف الدار قالوا صحيح بوجهين او باحدهما فان العفو عباره عن العطاء هذا استدلاله شرحنا مفصلا فاذا صح افتقر ها ثم يقول فاذا صح اذا كان معناته افتقر الى ايجاب وقبول سؤال اذا عفت المراه عن نصف الدار يحتاج الى قبول الزوج نعم لان هذا عين ليس ذمه هذا عقد بخلاف الابراء ابراء ايقاع لا يحتاج الى قبول اسقاط از خروجی اون میشه امریکی نمیشه الا ایجاب و قبول و مضی مدت القبض هل يحتاج الى مضی مدت القبض هذا المطلب و نظائره افاده العام في كتبهم استحسانا ان صح تعبیرنا او قياسا و رأيا مثلا قالوا من باب المثال الثوب اذا قسل بماء قليل لابد من عصره حتى يخرج مثلا لكن اذا قسل بماء كثير يحتاج الى مضي زمان مثل زمان القص عصر مثلا نحن ذكرنا انه مضي الزمان لا خب اضافي يدي بمجرد ان قال ذهبتك كافي قبضه موجود بالفعل قالوا لا مثلا قبضه که من مثلا يطول فتره دقيقتين ثلاث دقائق الانم اذا قال ذهبتو لا يكون الزوج مالكن حتى تمضي ثلاث دقائق خينت يصبحهم لأن المال في يده انصافا هذا الكلام صدر من الشيخ وفاقا للعام وعلى قواعده وانصافا لا دليل عليه لا نجد دليلا لمضي مدة القبض لأن القبض محقق الآن الدار في يد القبض محقق فإذا قالت وهبتك أن تصدر القبض حاصلا نصف مثلا ثلاث دقائق أربع دقائق مضي مدة القبض بحسب الزمان حتى يحصل القبض هذا انصافا لا دليل عليه و هل يفتقر الى اذنها بالقبض قال الكلام في انه يجوز للمرأة ان تعفو عن حقها في المهر